ومن تزكي فإنما يتزكي لنفسه وإلى الله وما يستوي الأعمي والبصير وما يستوي الأعمي والبصير ولا النور ولا الظل ولا الحور وما يستوي الأحياء إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأحياء إن الله

وَجَدْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقَتْحَمَ الْعَقَبَةَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فلقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم وما أهلك ما العقب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام مصابة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسكوب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمن الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشهد عليهم نار موصد

فسويها وأغطس ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك الفاتحة.